فكما قلنا حياتهم معتمدة على الصيد، كان يوم السبت السمك يأتيهم شراش يعني بيجيلهم كده وكأنه بيغزهم طالع لهم كده على وش الميه، لدرجة إن أهل التفسير بيقولوا إن السمك كان بيخبط في البيوت زي عندنا كيف كده وبعزبة وخياطة البيوت على البحر نفسه زي الكازينوهات كده في الجلدي، فكان السمك بيخبط في البيوت دي من كتر إن هو كتير يوم السبت، اليوم اللي ربنا حرم عليهم ايه؟ الصيد فيه. فهم في اول الامر استجابوا الامر ربنا سبحانه وتعالى. بس لما وجد ان السمك كل واحد يوم السبت وحد واثنين وثلاث واربع وخميس وجمعه ما فيش، بدا جزء من القريه دي يتحايل يعمل شبك يوم الجمعه وبعدين يحصد اللي هو الشبك يوم الاحد وبعدين يقولوا ايه؟ احنا ما صدناش يوم السبت. بس السمك طلع فين؟ طلع يوم السبت ودخل الشبكه يوم السبت، بس هم سحبوه الحد وقعدوا يعملوا كذا حركه كده. المهم النتيجه في الاخر ان هو بيصطادوا، فالجزء بياكل بالطريقه اللي فاتت توال، فشيء محرم لان كده اتوعى بامر ربنا سبحانه وتعالى. الجزء الثاني من القريه بدا ينصح الناس دي يقولوا لهم ان كده غلط وربنا هيعاقبكم وربنا هيشدد عليكم، فطبعا ما استجابوش. والجزء الثالث من القريه بدا ينصح او بينكر على الناس اللي بتنصح، يعني الناس اللي اتكلمت في الدين ونصحت ظهر لهم ناس جزء ثالث ما بيصطادش يوم السبت، بس بيقولوا لهم لما تعبون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، يعني بيقولوا ما تنصحش ما تسيبوا يقولنا ولا يتحرك ما انت ما بتاكلش خلاص هنا ما بتاكلش سيبه هو ياكل، هو معناها كده. فبعد فتره انقسموا جزء منهم الناس اللي بتاكل بقى كلهم مع بعض، والناس اللي ما بتاكلش ايه؟ مع بعض، وبينهم صوت. بعد فتره وجدوا ان ما عادش لهم صوت وكده كانت طبيعه البشر يعني، ففي واحد منهم طلع فيه الصوره اللي بينهم وجد ان ربنا مسخهم، نسال الله عليه وسلم مسخهم قرده وخلاص الناس اللي ايه؟ اللي كانوا بيصطادوا من السبت دول. وطبعا دخلوا عليهم وقالوا لهم يعني لا انا نصحتكم وكده. ولكن الشيء اللي انا عايز اتكلم عليه النهارده اتكلمنا في فائدتين او ثلاثه اربعه وكده، فده اللي احتاج عليه النهارده بس الجزء اللي هو الطرف الثاني اللي هو انكر على المصحين ان الموضوع ده العلماء بيقولوا من اخطر ما في القصه، ان ربنا سبحانه وتعالى في اخر القصه قال انجينا الذين ينهون عن السوء. الناس اللي نصحت ربنا قال عنهم ايه؟ انجيناهم، انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا اللي هم كانوا بيتكلموا بالسبت، واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فعملوا كونوا طيب دول هنا ودول هنا. طب الطرف الثاني ضعف فين؟ سكت القران. وده اخطر ما تقص. ايه ده؟ ربنا ما قالش الناس اللي انكرت على الواعظين راحوا فين؟ هل يا ترى مسكوا قرده وخنازير ولا ربنا اللي جمع الناس الطيبين؟ الله يعني عليك دلوقتي اهل التفسير مختلفين لدرجه ان الصحابه نفسهم مختلفين. عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان كل ما يسمع القصه دي يبكي زعلان يقول لك الناس دي ما كانتش اخطاوا ان هم انكروا على الناس الصالحين، بس خايف عليهم يا ترى مسكوا قردة وخنازير وربنا لعنهم بالمنظر ده منظر حاجة صعبة جدا. فكان أحد الصحابة يعني يقول له ربنا أنجينا الذين نهوا عن السوء وأخذنا الذين ظلموا، وهم ما ظلموش ولكن هو يعني كان خايف برضه لأن كان يقول سكوت ربنا إن صح التعبير يعني أو سكوت القرآن عن الأمر ده خطر. السكوت ده شو كده إن ربنا ما يقولش مصيرهم إيه ده خطر. دي رسالة لينا يسأل لينا أي حاجة. إن أنا أول حاجة لو شفت واحد بينصح ما أنكرش عليه. أنت شفت واحد بينصح واحد مخطئ لو فرضا نصحته اسلوب وحش كلمه في الاسلوب، لكن سيبه ينصح. شفته بينصح زوجته، شفته بينصح ولاده، شفته بيقوي ولاده يصلوا، شفته بينصح بنته نضحك، شفته بينصح يصلي، كن داعما له. قل له اسمع كلام فلان وصلي، انت ما بتصليش ليه؟ كده يبقى انا اكون حتى لو مش قادر انصح بس ايه؟ داعما للنصائح دي. الجزئيه الاولى من الفائده دي. الفائده الثانيه ان الدعوه دي خير كبير قوي قوي قوي. ان انا انصح الناس مصدر ثواب وخير انت لا تتخيل. الرسول بيقول صلى الله عليه وسلم: لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. في روايه خير لك مما طلعت عليه الشمس. وفي روايه خير لك من حمر النعم. ليه؟ البلد كلها ثابت لا واحد بس. الواحد بس يسمع كلامك وربنا يهديك يبقى جزاك الله خيرا. طيب انا بنصح الناس مثلا وبعد نصحت 20 30 واحد على الله حياتي وما استجابوش. راحت عند ربنا؟ لا والله. لا والله ما راحت. اي حد انت نصحته حتى لو هو ما استجابش في ميزان حسناته. وكأن هو عمل وكأنه اتغير وكأنه استجاب للكلام. العلماء بيدوا مثلا يعني الموضوع ده، انت لو عندك مثلا حفره عايز تحفرها. فأجرت واحد صعيدي مثلا ولا من الناس الملاحين الطيبين دول، فراح طلع حفر لي الحفره دي. فقال لي سبحفر، قلت له لا استنى، هتتفق اول على الايه؟ على الاجره بتاعتك. تاخد كام؟ قال لك 500، قلت له لا. فرضا يعني قلت له طبعا دي مستحيل، هتدي له 10,000 جنيه. 10,000 جنيه ما تسويش 200 300 500 جنيه، هديك 10,000 جنيه. او نحفر واحتمال يكون في الحفره دي، الحفره دي كنز. لو لقيته ليك النص ولا النص. هيختار ايه؟ ليه؟ لا 10,000 جنيه. عصفورهم في اليد. خير من اثر عصفور يمكن حفر وقعد يحفر يوم تاني وفي الاخر طلع على خشوش، يقول لك لا انا عايز مسوي كده ولا ايه؟ ربنا كريم، ربنا سبحانه وتعالى شكور، ربنا كريم، ربنا رحيم. لما انت بتنصح حد ما بيديكش على النتيجه. انت جبت كنز ولا ما جبتش؟ لا مالكش فيه. ان عليك الا البلد. انت بس تنصح وبتاخد اجرك كامل بفضل الله سبحانه وتعالى، هتاخد ال 10,000 جنيه. ده حاجه ما تسويش من وجهه نظرك. لكن هي غالية قوي قوي على ربنا. ربنا في القرآن العصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بس، عملوا صالحات بس، لا وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. إن أنا أنصحك وأنت تنصحني وإن أنا أصبرك وإن أنت تصبرني، ده من كمال السعادة في الدنيا، من كمال النجاة من العقوبات والفتن في الدنيا. وكما قلت لك ثواب كبير قوي قوي. واحد مثلا كان ضايع، قمت أنت مقدم كده وتقول له شكلك لا والله انا صلت المسيح صلت الله صلت الجمعه بس ربنا كيفك مستجاب ما شاء الله تبارك الله. واحد يصلي كل حاجه بيعملها في حياته من غير تمزح حسناتك وانت السبب. راح نصح مراته تمزح حسناتك، ولاده تمزح حسناتك، بقى داعيا وبقى بيخطب وبقى بيكلم الناس وبيكلم نفس الدين، مين السبب؟ انت. احكي لك موقف عشان اشجعك بس على الموضوع ده. واحد حبيبي دلوقتي ما شاء الله على حاجه ثانيه، يعني بس هو كان في الاول يعني بعيد عن ربنا شويه وكان رايح ايه يعك في اسكندريه. فبيقول لي انا من خدمات ما بشربش سجاير، بس قلت ايه ما حدش عارفني في اسكندريه اشرب سجاير كده بقى وادام فوق وايه ما حدش عارفني بقى. فهو بيقول لي وانا تقريبا ماشي في القلعه هناك في اسكندريه ولع سيجاره وقاعد ينفخ كده وفرحان بالمنظر بتاع القطر اللي هو قاعد يطلعه ده. قام واحد من وحدهم قال له والله ما دليل عليك. يعني شوف هو هناك ربنا بعت واحد ما يعرفوش. قال له والله ما دليل عليك بس. وزي ما هو بيقول فيها جزئية عايز اقول لك يعني قصدت ان انا بس ده عشان كده مش لازم تبقى حافظ ودارس وعندك بقى حافظ البخاري ومسلم والقران كله. الراجل ده ما اتكلمش بكلام ديني. وقال بس والله ما يدري يعني انك ماسك السيجاره كده شكل محترم بس. بيقول لي يعني اخر مره اقطع بوقي بقى السيجاره في الارض وسبحان الله غير الحال دلوقتي ما شاء الله تبارك الله داعيه ختم القرآن كله ما شاء الله أخذ إجازة وبقى المسجد بسبب إيه؟ واحد قال له كلمة غبية. هل الراجل ده عارف بالنتائج اللي أنا بقولها دي؟ ما يعرفش. ما يعرفش إن هو بقى داعية وبقى شيخه ما شاء الله بيعمل ما شاء الله دكتور في الكلية دلوقتي ما شاء الله بسبب إيه؟ نصيحة. عمل العبادة قال فعشان كده بقول لك قول بس. قولوا ما هو سيبها لله يمكن بعد ما أنا أموت بخمس ست سنين عشر سنين يلتزم انا اتبعت قبري وهو ما شاء الله بيبعتنا حاجات كده بفضل الله وبركاته بس انت ايه؟ بس انت قول وكما قلنا ما تصبطش حد تمام؟ واعرف ان ده من اسباب النجاه الاساسيه ربنا انجينا الذين ينهون عن السوء ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن بني اسرائيل قال لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ليه يا رب؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فاعلوه. ان انت شايف واحد يعمل منكر ما تتكلمش في الامر مش دعوه. شايف مراتك ما بتصليش وما بتصححش ما مش دعوه. انا معاك عندي دلوقتي البخاري وتطوره وتعمل لي الكوي بتاعي وتنظف البيت وتروح الايام. لا بتبقى غلط. كده غلط. ده الناس اسمعها. اللعنه ده الطرد من رحمه الله ليه؟ عشان سكتوا. السكوت ده خطر يعني زي ما قلت لكم من الكلام كلمتي ربنا سكت القران عنه ده خطر ما تسكتش اعمل عليه يعني اضعف الايمان اضعف الايمان ان انا لما اعمل غلط قدامك بين لي ان انت بتذنب قوم امشي قوم امشي من المكان هز راسك كده لما اقول لك ايه النقشه ولا حاجه ايه اعمل اي اعمل اي حاجه اعمل اي حاجه يقال ان ربنا سبحانه وتعالى امر الملائكة أن تهلك القرية فقالوا إذا وهو أعلم سبحانه وتعالى فيها نبقى الصلاة إحدى واحد بس فرض كويس بيصلي وبيصوم كويس ربنا ابدأوا به ليه كده؟ فإنه لم يتمعن الرسول إلا هو ده إن لغة الجسد بتاعتك يبان عليك إن أنت كاره الفعل ده لكن ما يبقاش هو بيسب الدين وأنت بتضحك إن هو قاعد يتفرج على رأس وانت بتضحك وما بتصليش هي وانت بتضحك ويقول لك ما بيصلوش وعادي من لسانك لا كده خطر خطر خطر خطر كبير جدا والعصر انت لسانك في مصر خسران ليه عشان ما بيتكلمش فيجب عليك ان انت بكل بساطه تتكلم بس نصيحتي ليك اخيرا حتى لو قلت لك قبل كده بحب تنصحني بحب انا كنت راح بشتري فاكهه كده وبعدين ايه؟ بعدين بشتري منه بس بيبقى ساعات الراجل واقف وساعات واحد كده شغال معاه. فقال لي شغال معاه بقول له هنكمل كيلو كذا وكيلو كذا. قام قايل لي يو ها؟ فقلت له والله انا ما بجيبش في الشارع، ما بعرفش في الشارع كده. اروح البيت ادوق. دوق. ما بدوقش. ما بصيتش عليه. لا دوق واحد من الايام لازم تدوق. ما ينفعش انا اقول خد وما تاخدش. انت لو تديني هديه للمشروب ده مش هاخدها خدتها ده في وشه حاططها في الانسان بتاعه ايه مش هاخدها لو هي شوكولاته لو هي عسل من عند الشيخ محمود بالمشروب ده مش هطلع من حاجه لا بس بس اهم حاجه ده ايه؟ اهم حاجه الاسلوب لكن انت لو هتجيب شوكولاته كده وكون ما في زيتون ومزوق ايه ديت شوكولاته والله ما انا هاخدها صح انا ممكن اقول السلام عليكم ممكن اقول السلام عليكم ايه الفظاظه دي؟ هتيجي تسالني؟ كلمني بحب، والله انا اسف معلش صدفه بس بتعمل كذا وده وعلى الاقل في كذا ووصول قال في كذا وربنا نعم كذا معلش خد بالك شكرا استجاب ما استجابش مش عارف عجبه الكلام ما عجبوش انا اهم حاجه اسلوبي ان انا ما اكونش انا سبب زي ما الرسول قال ان منكم لو كنا في اهم حاجه ما تبقاش مناسب انا تبقى صوت جميل وديت الحمى بالراحه ست سنين ورا خلاص دي انا عامل مش كده لكن انا ممكن اديله على كده يقوم يديله على كده يبقى لازم ايه؟ لازم الحب والرحمه شو الجميل ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا جميعا سببا لذلك كل قول